الحقن الشرجية من التحاميل التي توضع في الدبر، وكذلك الحقن التي تكون في الوريد أو في العضد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.